على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل. إذا جاء الثقة وأخبر بشيء وشهد بشيء شهادته حجة إذا كان قاطعا هذا الثقة، لكن شريطة أن يحصل له القطع برؤية الهلال بطلوع الهلال إذا كان حصل له من الرؤية، لا ما إذا حصل له من حسابات معينة من الحس، بل من الحس لا بد أن يحصل من الحس. وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحس لا من الحس إلى غير ذلك من الأمثلة. هذه النقطة الثالثة انتهت. النقطة الرابعة غد حوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.